عصر الإثنات أن يكون للفعل، فإذا ثبت ذلك فنقول الجملة الفعلية مقدمة على أو عصر للجملة الإسمية، عصر للجملة الإسمية. ودليل الأخر أن كل منهما عصر برأسه أنه لا يحتاج إلى تسلف، فنجعل هذا المبتدا عصرا برأسه والخبر عصرا برأسه، ولا نحمل أحدهما على الآخر لعدم الموجب. هل ينبني على هذا خلاف؟ نقول لا، قلت لفظي، وإنما في التصنيف فقط تجد بعض النحاة يقدم الفاعل وبعض يقدم المبتدا. ابن هشام في قبر الندى قدم المبتدا، وفي شذور الذهب قدم الفاعل، يعني كأنه تردد بين المسألتين. عند الإعراب قد نرجح بعض هذه على بعض، يعني قد يأتي النووي كما يذكره الكثير في محمد الآدم، النووي إذا قيل النووي لم يثبت الخمسة من ما صح إلا النذر فضل هو دي. النووي إيش نعرف النووي؟ من قال أن الفاعل عصر نقول النووي فاعل من فعل محلوف تقديره قال النووي، من قال أن المبتدأ عصر قال النووي هذا مبتدأ وخبره محذوف، يعني النووي قائل. واضح؟ فقط عند الإعراب يرجح، يجوز الوجهان، لكن أيهما أرجح؟ نقول جعله مبتدأ إذا رجحنا أن الأصل في المرفوعات هو المبتدأ، ويرجح أنه فاعل إذا جعلنا الأصل في المرفوعات هو الفاعل. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. هذه التسمية هي المشهورة عند النحاة، وعبر السيبويه بالمبني والمبني عليه، وسبق مرارا أن البيانيين يعبرون بالمسند والمسند إليه، والمناطق يعبرون بالموضوع والمحمول، والأصوليون يعبرون بالمحكوم عليه والمحكوم به، والمحكوم عليه المحكوم به هذا يحتاجه من يلتفت عليه الإعراب. إذا عرفت من جهة المعنى أن هذا اللفظ محكوم عليه، عرفته مبتدا، وإذا عرفت من جهة المعنى أن هذا اللفظ محكوم به جعلته خبرا، يعني يفيدك هذا اللفظ أكثر من غيره. باب المبتدأ والخبر جمع بينهما في باب واحد، مع أن كل منهما اسم مستقل برأسه لتلازم المبتدأ والخبر غالبا، إذ لا يوجد خبر إلا وقد سبقه مبتدأ، لا يوجد خبر إلا وله مبتدأ، وقد يوجد المبتدأ ولا خبر له. وهذا المبتدأ الذي لا خبر له نوعان: سماعي وقياسي. القياسي الذي سيأتينا كل وصف اعتمد على نفس أو استفهام إلى آخر سيأتينا. السماعي ألفاظ سمعت من لغة العرب تحفظ ولا يقاس عليها، سمع أقل رجل يقول ذلك، هذا مبتدأ وهو مضاف، ورجل مضاف إليه يقول ذلك، الجملة هذه صفة لرجل، ولا نقول إنها خبر المبتدأ. لما؟ لسببين: أولا أن النكرة وهي رجل أشد استقارا إلى الصفة من استقار المبتدأ إلى الخبر، فجعل يقول صفة لرجل أولى من جعله خبرا لأقل. لما؟ لكون النكرة أشد استقارا إلى الصفة من استقار المبتدأ إلى الخبر. أيضا أوضح من هذا أنه يقال أقل رجلين يقولان ذلك، إذن هنا يقولان هذه طابقت رجلين المضاف إليه، فلو كانت مبتدأ لأفردت، لأن أقل هذا مفرد، ولو كان المضاف إليه مثنى نقول أقل رجلين يقول، هذه لو كانت يقول خبرا عن المبتدأ، لأنه يشترط التطابق. أيضا إذا سمي دل على أن هذه الجملة يقول صفة لرجل، أقل رجلين يقولان ذلك، أقل رجال يقولون ذلك، هذه نقول مبتدأ لا خبر له، يعني يسمع ولا يقاس عليه، لأنه ليس له ضابط، كل ما ليس له ضابط يحفظ ولا يقاس عليه. قيل بقرة تسلم، هذا مشهور عند النحاة، بقرة تسلم، هذا يقول مبتدأ نكره، وسوغ الابتداء بها كونه متصفا بامر عديد وهو المسوغ. تكلمت فعل فاعل في محل رفع صفه لبقره وليس لها